كتب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يناديني نسيت الصوت وخزاره، ويا مالك من النسيان منك خافقي هذي علومي كان توحيني. تولى للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يناديني نسيت الصوت وخبارة، ويا ملك من النسيان منك خافقي هذي علومي كان توحيني. صبرت ولا ظفرت وقلت هلك بل فم المليان، أنا ما جيتك أذر في دمعتي حتى تواسيني. أنا جيتك ولا في بالي إلا كان يا مكان، على وضح النقاه تدفعني العزة وتغريني. تولى للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخبارة، ويا ملك من النسيان من أكثر خافقي هدي علومي كان توحيني. لو انك في مداهل الجوازي فشة الغزلان تهون كل درب جاء بني يمك يوديني. حشا ما كلها صعبت لوح في طرفك الفتان، ولكني سريت بطلتك والليل ممسيني. للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخبارة، ويا ملك من النسيان من أكثر خافقي هدي علومي كان توحيني. غضاك الليل يا جيته زم ما يروي العطشان، لو انك في عروقي تجمع ما عاد يرويني. على تالي مواعيدك من البارح وانا سهران، بغيتك للسهر مثل المنام وطحت من عيني. تولى للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخبارة، ويا ملك من النسيان من أكثر خافقي هدي علومي كان توحيني. قصر عنك البياض وغاب وجهك والوجيه الوان، يجي يوم تدورني هناك ولن تلاقيني. قصر عنك البياض وغاب وجهك والوجيه الوان، يجي يوم تدورني هناك ولن تلاقيني. تولى للجفا خلى العتاب شرات الخلان على صم المشاردة. صوتك يا مناديني نسيت الصوت وخبارة، ويا ملك من النسيان من أكثر خافقي هدي علومي.